وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع الأعمال التي يجري ثوابها بعد الممات، وعندنا اليوم هو السبب التاسع من الأسباب العشرة، وهي الموت مرابطة على الثغور. قد ورد هذا العمل في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه عند قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع تجري عليهم أجورهم بعد الممات: رجل مات مرابطا في سبيل الله. فمعنى الرباط هو الرباط على الثغور في سبيل الله جل وعلا لصد الأعداء وحراسة المسلمين، فهذا يعد من القربات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وثبتت له فضائل عديدة في مسألة الثغور، والثغور هي المناطق الفاصلة والحدود بين أراضي المسلمين وأراضي أعدائهم. ولا يسمى الرباط رباطا إلا إذا كان بين المسلمين والكفار، هذا هو الأصل، الإنسان يرابط ويحمي ثغور المسلمين من الكفار. ولكن لما ابتليت أمة الإسلام بعضها ببعض، كل يحرس ثغره من أخيه، وهذه من البلايا التي نزلت بأمة الإسلام. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي، فذكر أشياء وقال منها أن الله جل وعلا لا يهلك أمته بسنة عامة، قال: فأعطاني ربي إياه، أي أن هذه الأمة لن تموت بسنة عامة بجوع ولا غير ذلك. قال: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم، قال: فمنعني. فالله عز وجل منع أن يأتي عدو فيهلك أمة الإسلام، هذا مستحيل، ولكن جعل الله جل وعلا بأسهم شديد، وألا يسلط عليهم من يستبيح بيضتهم إلا من أنفسهم، فصراعات بينهم البين. والثغور والرباط فيها قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل عظيمة، منها ما رواه مسلم في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وهذا من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على أن المرابط في سبيل الله لا يفتن في قبره. ومعنى الفتنة في القبر هنا السؤال، أي أنه لا يسأل في قبره بل يذهب به إلى أين؟ إلى الجنة. فقال العلماء: من هؤلاء الأصناف من؟ المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ورابط الجهاد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العلي، هذا هو المجاهد في سبيل الله. لا يقاتل عصبية، ولا يقاتل حزبية، ولا يقاتل طائفية، ولا يقاتل من أجل أن تكون كلمة فلان والعزة لفلان، لا، لله عز وجل. تكون الراية راية إسلامية ليست راية عامية، هذا يقاتل من أجل حزبه، وهذا من أجل الجماعة، وهذا من أجل طائفته. إذن تكون ماذا؟ من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب في كتابه الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، أي أن هذه من المسائل الغيبية، أن من مات عليه ميت قال شهيد. إذن هذه المسألة مسألة غيبية، والله أعلم بمن يقتل في سبيله سبحانه وتعالى. المسألة ماذا؟ مسألة إذا كان إنسان يقاتل، والقتال هذا قتال شرعي، قتال شرعي بشروطه، فنقول نرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة، لأن مسألة الشهادة لأحدهم بالشهادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. وأوصاف وأهل الجنة ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بماذا؟ بأسمائهم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم نشهد لهم بأوصافهم، أو لا نشهد لهم بالأوصاف، المتقون، المحسنون، نشهد لهم بماذا؟ بأوصافهم، لكن لا نحدد نقول فلان شهيد. وكل يوزع الشهادة على ماذا؟ على جماعته وينزلها على أصحابه، لا. إذا المسألة مسألة شرعية. إذا الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، والشاهد هنا وإن مات جرى عليه عمله، وإن مات جرى عليه عمله، كان عنده صيام، كان عنده قيام، هذا له أجره إلى قبره وإن مات، لأنه ما قطعه عن هذا الأجر إلا أنه استشهد في ماذا؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث أربع خصائص لهذا المجاهد في سبيل الله. الخصيصة الأولى أن أجر رباط يوم في سبيل الله عز وجل خير من صيام شهر كامل وقيام، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يعطي هذا المجاهد الذي قد خرج في سبيل الله قاصدا الله عز وجل حاميا للمسلمين ولظهورهم ولثغورهم، أن الله عز وجل يجري عليه أجر صيام وقيام هذا الشهر بل أفضل من ذلك. الخصيصة الثانية أن الله لا يقطع عنه الأعمال التي كان يعملها، لا يقطع الله عز وجل عليه هذه الأعمال، إن أجر أو أن أجر حسناته التي كان يعملها في حياته من صلاة وزكاة وصيام وبر وإحسان تجري له بعد موته ولا تنقطع إذا مات وهو مرابط في سبيل الله، فينميها الله جل وعلا له ويضاعفها له وهو في قبره. وهذا من بركة ماذا؟ الائتمار بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا الذي خرج في سبيل الله ما خرج إلا بأمر الله، ما خرج إلا بأمر الله، ويريد ما عند الله عز وجل من الكرامة، فأجر الله جل وعلا له كرامة أن يجري له أعماله بماذا؟ بعد موته. كذلك أن رزقه يستمر، رزقه يستمر عليه، والمقصود هنا بنعيم الجنة كحال الشهداء الذين قال الله عز وجل عنهم: لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم أحياء عند الله يرزقون، أي أن الرزق الذي هو من نعيم الجنة وإن كانوا ماذا في قبورهم، فإن نعيم الجنة يأتي لكم إلى قبورهم بأن يجعل الله جل وعلا قبورهم روضة، روضة من رياض الجنة، يأتيهم من روحها ومن ريحانها. بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفئدتهم وأرواحهم في جوف طير خضر معلقة بقناديل حول العرش تسرح بها الملائكة، لأنهم ينعمون أي بالجنة. لذلك العلماء يقولون: هل قد دخل أحد الجنة قبل الموعد؟ الدخول لم يدخلها أحد، ومعنى الدخول أن يطأ أرض الجنة، المقصود به أن يطأ أرض الجنة، لم يدخلها أحد، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رآها وجليت له لكنه لم يطأها بقدمه. كذلك البعض يستدل بهذه الأحاديث أنهم قد دخلوا الجنة أحياء عند ربهم يرزقون، الشاهد أن أرواحهم معلقة في سماء الجنة ولم يطأوا ماذا؟ يطأوا أرض الجنة، وهذا من النعيم الذي يتمتع به حتى يدخلوا ماذا؟ الجنة الدخول الحقيقي في وقته. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أرواح الشهداء، أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة، هنا تعلق أي معنى تأكل، تطعم من ثمار الجنة. فهذا الأمر أن الله عز وجل جعل لهم ماذا؟ أنهم وما زالوا في ماذا؟ في فترة الإمهان قبل دخول الجنة، فأرواحهم ماذا؟ وأنفسهم تلعق من أي؟ من ثمار الجنة. الرابعة: الأمن من فتنة القبر، وهي فتنة سؤال الملكين، أي أن الملكان لا يسألون هؤلاء من ربكم وما دينكم وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، لأن هؤلاء قد حققوها بماذا؟ بدمائهم، قد حققوها بدمائهم. وأي كرامة أعظم من أن هذا خرج يبعث مهجته رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك أنس بن النضر، رضي الله عنه وأرضاه، لما تخلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ثم جاءت أحد فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه بعض الصحابة فيسألونه: ماذا فعلت؟ قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أنا أجد الآن ريح الجنة. هو شهيد وهو ما زال يمشي على ماذا؟ على الأرض. بشرهم الله لما علم الله جل وعلا صدقهم وإخلاصهم بماذا؟ في مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، أي كل ميت يموت ينقطع عنه العمل، عمله خلاص ليس عنده عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا ما كان يفعل في الدنيا انقطع عنه العمل، تبقى معه ماذا؟ الأعمال التي هي محاسن، ومنها ما ذكرنا في الدروس الماضية. قال إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، أي أجر مستمر، كأنه حي موجود يصلي، كأنه موجود يزكي، كأنه موجود يقوم الليل. إذن أعماله ماذا؟ أعماله مبثوثة ينميها الله جل وعلا. قال إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر، ويؤمن من فتان القبر. أيضا ممن يلتحق بهذا الباب من يجاهد بماله، إنسان قد ما يستطيع يخرج بنفسه لكن يجهز ماذا؟ غازيا. من جهز غازيا في سبيل الله عز وجل له مثل ماذا؟ مثل أجره، مثل أجر المجاهد، فيتصدق في سبيل الله ويتصدق في أوجه إعداد القوة وإعداد السلاح وإعداد الطعام لهؤلاء الجنود القائمين على حماية ديار المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا، ليس عنده نقص في من خرج بماله أو من خرج بماذا؟ بنفسه. لكن هذا الذي جهز غازيا لا بد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، لأن البعض قد يريد أن يجهز الغازي ماذا؟ رياء. الفلان قال التاجر الفلاني أشفعل، قالوا خرج قافلة غذائية للجبهة الفلانية، يريد يفعلوا له لوحة، ما أخرجها لله سبحانه وتعالى، ما أخرجها لله. إذن هذا الأعمال لا بد فيها إلى ماذا؟ إلى شرط الإخلاص. وكذلك الإخلاص في الخارج بنفسه، حديث أبي هريرة المعروف المشهور ماذا فعل لما يقفه الله ويعرفه نعمته عليه مجاهد؟ قال يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. قال الله كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء شجاع فقد قيل، أي أنه قاتل ماذا؟ رياء وسمعة وحمية. وعند النسائي يصح الألباني من حديث شداد بن الهاد في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجاهدا، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي بداية المعركة انكشف الكفار وغنم منهم المسلمون، الإسلام غنم الغنيمة. وكان ذلك الأعرابي رضي الله عنه وأرضاه يحمي ظهور المسلمين، كان يحمي ظهورهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام يقسم ماذا؟ الغنيمة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة وضرب قسما للأعرابي، فجاء أحد الصحابة بذلك القسم إلى ذلك الأعرابي، قال ما هذا؟ قال هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب الأعرابي وقال والله ما على هذا بايعته، أنا ما جئت أريد شيء من الدنيا وشيء من المتاع. قال فعل ماذا بايعت؟ قال بايعت على سهم يأتي فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا. رجع ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فجاء الأعرابي قال يا محمد ما على هذا بايعت؟ قال وعلى ماذا بايعت؟ قال بايعت على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. نحن لنا ظاهرة والباطل لله عز وجل، إن علم الله جل وعلا صدقك وفاك ما تريد. قال فحمل على المعركة فقاتل رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل، فقتل مجموعة من المشركين بجانبه حتى حمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الأعرابي؟ يشغل باله النبي عليه الصلاة والسلام أين الأعرابي؟ قالوا يا رسول الله لقد قتل. قال علي به. فلما وقف بين يديه فقال أهو هو؟ متأكدين أنه هذا هو؟ نعم. قالوا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد السهم حيث أشار الأعرابي، جاءت له سهم فدخلت من المكان الذي أشار فيه. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفنه بثوبه ردائه صلى الله عليه وسلم، ثم صلى عليه، ثم قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقاتل حتى قتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. سمع الصحابة والنبي صلى عليه قال قاتل شهيد، مات شهيد وماذا؟ وأنا على ذلك شهيد. انظروا إلى مسألة الإخلاص، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صلى على أحد هذه الصلاة، ولم يقل عليه الصلاة والسلام في أحد من أصحابه الذين ماتوا بين يديه وهم شهداء، ومع ذلك لم يقل وأنا عليهم شهيد إلا هذا الأعرابي. إذن مسألة الإخلاص في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لابد أن يحرص الإنسان على أن تكون هذه الخروج، لأنه قد لا يرجع، قد لا يرجع ولو خرج رياء سمعة، الذي يخرج إلى مواطن القتال قد لا يرجع، لكن عليه ماذا؟ أن يخلص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون دافعه الأول والأخير هو إعلاء كلمة الله جل وعلا، فلا عصبية ولا طائفية ولا حزبية ولا مناطقية ولا على جربة ولا على علبة ولا على مسقة ولا، قال لك شهيدة أو لا شهداء أو لا شهداء، وفي الآخر على ماذا؟ على شيء من حطام الدنيا، على مسقامة، على طلحة، على شجرة، على، وقالوا كلهم شهداء. إذا الإنسان ينتبه وليعلم أن هذه المسألة من المسائل الخطيرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يحقن دماء المسلمين في كل أرض وتحت كل سماء، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.